لوحدها يخشى أن يسر بها كما يقع في بعض البلاد، وهنا من باب سد الذريعة لا يجوز لها أن تركب. فالحالة هذه لوحدها مع السائق، وبالأولى أنه لا يجوز أن تركب خارج البلد، هذا أولى وأولى وأقوى من تعريض نفسها للفتنة. يقول السائل: ظهرت تسيد لرجل ورجل آخر شيء تكتب الآن، يعني ما ظنت يجوز خطر على المرأة؟ إذا لم يكن هناك خطر على المرأة مثلا في البلد، يعني فيه شيء من الأمن مثلا في البلاد هنا، فهل يجوز لها مثلا أن تركب لوحدها معه؟ وأي خطر لا يخطى أن تكون بالنسبة للرجل، أقول المرأة يعني إذا لم يكن هناك خطر في ركوبها مع رجل لوحدها مع السائق مثل مسؤول المدرسة وخذها إلى السوق. إذا لم يكن خطر جاء سؤال كفلة، حتى لو كانت لوحدها. نعم، حتى لو كانت لوحدها مع السائق هو السؤال لوحدها، حتى لو كانت لوحدها سؤال واحد. نعم. سؤال يقول: هل نقول لمن مات بالشهيد كما يطلق على كثير من قتلى أفغانستان وفلسطين الذين نحسبهم كذلك؟ إذا قيل الشهيد فيما نظن لا بأس، أما الجزم فقد جاء في بعض الأحاديث التي يرويها عبد الله بن لهيعة مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: أطلق فيه من بين الصفين الله أعلم بنيته. ظهر كثير لرجل اسمه رمضان محمود عيسى، تتناول كتابه الأحاديث الضعيفة في سلسلة الأحاديث الصحيحة واستدراك ما فات على الشيخ الألباني حفظه الله سهل الصلاة عليه، وما رأيك فيه؟ قد نشرت في دار الفكر بالخرطوم، يقع في 56 صفحة. أنا طلعت عليه لكن ليس عندي الآن يعني فكرة حاضرة لنشهد إليه، فهو عندي في الدرس المقدمة. نعم، المقدمة تكتب. ما هو من هو العالم الذي تنصح به في الحديث من بعدك؟ فقال الله في عمرك على طاعة في علم الحديث رواية ورواية. أما رواية فهناك والحمد لله بعض الشباب الناشئين في هذا المجال، بعضهم في الأردن وبعضهم في مصر وبعضهم في اليمن. أما من حيث الدراية الواقع أن المسألة تحتاج إلى علم بالفقه الذي يسمونه اليوم الفقه المقارن ومعرفة أدلة الطريقين، فهذا يعني لا أجد نفسي الآن تطاوعني أن أشير إلى أحد لهذا التصوص الثاني. هل تلقى المرأة على الرجل السلام بالهاتف وإذا ركبت السيارة معه وكانت زوجته مثلا معه؟ أما في الحالة الأولى فلا بد، لأن الرسول عليه السلام كان يقول: السلام قبل السلام، ومن كلمكم قبل السلام فلا تجيبوه. فالمرأة إذا كانت فلا بد أن تكلم رجلا غريبا عنها فأن تسلم عليه أولى من الكلام، فإن كان هذا الكلام جائزا فالسلام أولى بالجواز، وإن كان ممنوعا فالسلام أولى بالمنع. أما في الصورة الثانية إذا ركبت فيها مع زوجها فيغنيه سلام زوجها عن سلامها. هناك استدراك يا شيخ على مسألة رقص النساء، قال بعضهم أن المقصود بالرقص هو الرقص الشامي، وأنا في الحقيقة لا أفقه الرقص الشامي، لكن قال أن بعض النساء تربط بعض مناطق في جسمها فتتحجم بعض أعضاء عورتها، فعلى هذا الأساس هل يجوز رقص النساء أمام بعضهن؟ وأنا شامي طبعا، لكن ما المشغول عن هذه النساء، وبناء على الوصف المطلوب فهذا أنه لا يجوز. يقول السؤال: ما هي أدلة عدم جواز لك أهل تدخل في دور مثلا في أسامة بن زيد وأمره بأن يكفيها إلى زوجته، وقال له مرها والتبع تحته غبالة فإني أخشى

له دلالة ظاهرة ينصرف الذهن إليه إليها، ولكن إذا قام مانع شرعي يمنع من أن ينصرف الذهن إلى هذه الدلالة الظاهرة، فهنا يأتي ما يسمى التأويل والتوفيق بين الأحاديث. يعني مثلا قوله عليه الصلاة والسلام: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. فإذا نظرنا إلى هذا الإطلاق، فليس يعني ذلك أنه كافر لأنه نفر مطلق الإيمان؟ الإيمان هنا يعني نكرة. نعم، نكرة لا تريد الشمول، تريد الشمول بلى. فنفر الإيمان مطلقا، لا إيمان مطلقا لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. ومثل هذا الشيء كثير في النصوص الشرعية، ولكن لما الإنسان يجمع بين هذا النص وبين نص آخر يضطر أن يقول لا إيمان كاملا، لا دين كاملا. وعلى هذا تؤول كثير من الأحاديث كنفس قوله صلى الله عليه وسلم عند جمهور الأئمة: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. فلا صلاة له، هذا نفي للصلاة، هي تكون صلاة باطلة. لكن الذين يقولون بأن هذه الصلاة مع الجماعة قريبة لكن ليست شرطا أو ركن من أركان الصلاة، يضطرون أن يفسروا هذا الحديث على دول أحاديث أخرى: صلاة الجماعة فرض وصلاة الفرض بسوى 20 درجة. وليس القصد الآن هنا تحرير القول في مثل هذا الحديث، وإنما المقصود التذكير بأساليب العلماء في سبيل التوفيق بين حديث يدل بظاهره على شيء، ثم لما يضمون إليه الأحاديث الأخرى يضطرون أن يخرجوا عن هذه الدلالة الظاهرة ويفهموا أن دلالة الحديث على ضوء الأحاديث الأخرى. وما أكثر الأحاديث لهذا الصدد، مثلا لا يدخل الجنة قتة، شو متبادل للذهن؟ لا يدخل أبدا. لكن لما ابتلي الأحاديث التي يصير عدم خلود المسلم مهما كان عاصيا بالنار، ويذكر مثلا حديث البطاقة ونحو ذلك: وأخرجوا من النار من كان يدخل. كل هذه الأحاديث هذه لما تجمع مع مثل حديث لا يدخل الجنة قساس أو نمام أو ديوث أو إلى آخره، يضطر أن يفهم الحديث على غير المتبادل منه. قد يكون الحديث المشهور هكذا، لأنه لا يوجد في الشريعة مطلقا أن الإنسان يكفر بترك عمل وهو يؤمن لأن هذا العمل معصية. طيب بعض الآثار يعني تعضد هذا القول، مثل قضية يعني قال عبد الله بن شقيق أنه كانوا لا يرون عملا تركه كفر إلا الصلاة، ومثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: أول ما يضيع من دينكم الأمانة، أو آخر ما يفعل أول ما يفعل في آخر. قال الإمام أحمد: قال شيئا ذهب آخره لم يبقى منه شيء. كل هذا ليس نصا في التكفير. من الحديث هذا يا شيخ؟ وهو خروج عن الملة. وقد قلنا نحن في الجلسة متى يقول صلاة واحدة فيهم مختلفون، معليش لماذا اختلفوا؟ لفهمهم القضية من تركها، هل تركها بالكلية أم ترك بعضها؟ إذا ما في نص قاطع في الموضوع، وإلا لما اختلف فقطعية من ناحية الكفر لا من ناحية مقدار الترك. هذا هو وجهة نظر العلماء. أنت تقول العلماء أكثر العلماء يقولون بخلاف ما يقول العلماء. نعم، لكن أقصد يعني الذين قالوا وهم كفر من المتأخرين يعني. مطلوب، لكن أقول مثل هذه المسألة لا يجوز إهدار نظرية الآخرين إلى مثل هذه الأحاديث. حديث عبد الله بن شقيق إذا نظرت إليه على الضوء لا إيش الحديث ما كان لا يرون طيب هذا صحيح مثلا وهي آمين من حيث المعنى أن هنا كفر وقال الرسول القتال والكفر لا يرى الصحابة ذلك؟ كفر مخرج من المية تبين أن هذا الكفر كفر الذي يخرج من الله لذلك من يبين من الصحابة لا لا الصحابة يقول الإنسان لا يرى الرسائل تركه كفر إلا الصلاة. إيه؟ ورد حديث الرسول أن هذا كفر وقتال المسلم كفر وهذا كفر، فنقول أن الصحابة فهموا أن ذاك كفر يخرج من الملة من الأحاديث التي تهمها الرسول الأخرى فحديث الكفر والشرك وما إلى آخره، وفهموا أن ذاك لا. يا أخي كل الفهم يحتاج إلى غير هذا النص، ما كانوا يرون شيئا من أنواع ترك الكفر إلا إيه الصلاة، ترك الزكاة مثلا ما كانوا يرون، ويقول الحل إذا كان يعني نفسه أنه يعني كما حتى عاطل مش ممكن ما كانوا يرون حتى النقطة طبعا البحث في الصلاة ابتداء من الصلاة ليس في المنكر لأنه إذا أنكر فأنا أمر ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله ولي مع العالمين. إيش الفرق؟ يا الله سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت لا الكبد هذا جيد في شيء يقول في فصل مختار في كتاب تفصل وجود أحكام الموضوع لمن فيه من جديد الزوجي يقول أشعر شو أشعر بس فيما عدا ذلك غير كذا ما أحدث أشخلص من كلام في الموضوع هذا الأفضل في واحد صنع انت عميل في الكلامة في نفس هو أستاذ رياض مادة الكتاب حول التربية الإنسانية أو أصول التربية الإنسانية اسمه عبد الرحمن المحلاوي قال من صغرهم إلى هذا من العلم الشرعي مثل ما كان يفعل زمان تحديد الطعام ثم أخذ العقل الحديث إلى الإحضار من المجلس في المسألة إبعادوا عن المدارس النظامية وعدم تعلموا إلى الحساب الأشياء المهمة. يقول بعض هذه الظلم له لأنه لا يعني أنه ما راح يكتب شهادة يقتاك منها ويطلق منها وهذا ليس من الظلم يعني العكس فهو أصل أفضل نعم لأن معنى هذا الحظ على جعل العلم وسيلة إلى العيش وهذا حرام ما صح الشريف بس طور بسيلة لكل الناس محصى عنه لعله رجع فحيانا بس أي كتاب بس أي مرجع Thank you. نقله عنه تلميذ ابن القيم في بعض كتبه أظن من إيش الأرواح إلى بلاد هذه الأرواح إلى بلاد الأرواح ونقل ذلك أيضا الصنعاني في كتابه الذي كنت حققته وقدمت له علاقة الأشكال عند الصور بجلة القائمين بثناء النار وهو يعني التلميع ومن قيم الجرمية هناك مخطوطة كنت تطورتها من كلامه في هذا الصوت بريد المخطوطة لا صحة تثبتها إليك يعني تجد شيء تثبتها ليس لها اعتماد عليها حتى يقال نصحة النشق الاعتماد على كلام تلميذي كلام تلميذي ما خالف الكلام ابن تيمية في المجموع من هذه السنة كل هذا يعني رجوع عن قول قال في هذه السنة وكنت لا أطلع عنه وغيره لأنه ابن القيم في مخولين قول العتق الكلي والدافع أنت ما قرأت الكتاب الذي قلت آنفا الذي يعلق أو سماني روح الأسباب قرأت به لكن بس هذه ما وصلت إلا كلام الثاني كيف ما وصلت هذا خاص في الموضوع ابن القيم وقع في عجائب من النور وفي البداية موجود في شكل التحاليل البعنية من جمع الأول لما خذت حديث يأتي يوما على جهنم تقصف الرياح لأبوابها هذا الحديث تكلف ابن القيم جدا في تخليصه من البعض في مي أنتم فالحديث مروي من طريق حسن بصري عن عمر والحرق البصري ما أدرك عمر فقد يحاول في كلام عديد جدا من طريق إهدائه للحسن أنه لابد أن الحسن كان يحصل بواسطة موثوق بها عن عمر فالكلام ابن القيم قلت في الكتاب نقله عن الشيخ طلعنا من ما فيه لكن ابن القيم له كلام في الراجل السيد في الكلمه السيد يقول النار نار تسمى نار تبقى النار التي تسمى هي بعصاه المسلمين التي لا تسمى بين الكفار هذا يحل المشكلة يعني نقول المقصود في سنة بكين الوطنية هو نار العصاص ليس نار القصة على أن هذا الكلام جزاك الأخير يعني وإن كان صريحا في الشك الثاني أن نار القصة لا تكمل بالنسبة للشرط الأولي ما هو دقيق يعني لأنه سيقال له ما يدريك أنها تسمع يجوز أن تبقى لأنه مش مهم التحدث عن النار بتفصيل أنه هذه النار تسمع المهم أن الذين يأكلونها ما مصيرهم فبعضهم يخرجون وبعضهم لا يخرجون أما قضية النار اللي كانوا فيها أنها تسمع هذا يحتاجنا لكن نحن يهمنا من كلامه قوله في نار المشركين أنها لا تسمع لأن هذا صحيح القرآن كلما أرادوا أن يخرجوا منها وعيدوا فيها فإذا هي لا تسمع وخالدين فيها أبدا إلى آخر النصوص حديث ذبح الموت في سورة حج فبعد أن يذبح ينادي المنادين يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت هذه النصوص خاصة تمنع القول بناء النار وبناء أهلها أما أن يقال أن النار المؤمنين تسمى هذا كلامي عن تزريف من الكلام نار المشركين لا تسمى نار المؤمنين تسمى وأنه الحق أن يقال الذين يدخلونها فإن كانوا كفارا كما قال تعالى وإن منكم إلا واليها كان على ربك حتما مقضيا ثم نوجه الذين اتقوا ونذر الظالمين هي بغياء النار هي هي لكن منهم من يدخلها ويبقى فيها ومنهم من يدخلها ويبقى النار والخروج هذا التفاوت ما بين انسان مثلا يعذب يوم او بعض يوم شهر او اكثر وقل وانثرى أزمات في شعير شيء من ناحية الشرعية أنه في عمر معين يبدأ من التكبير مثلا العقاب التام مع الأفضل ومن العقل التحكم عمر ما في لأنه عشان البلوغ يختلف من شاب إلى أخر لكن سن البلوغ بالنسبة للرجال أو الشباب أو الذكور هو أن يحتلم وبالنسبة للنساء أن تحيض ففي بعض البنات يحيضن دون العاشرة وفي من يتأخر بين الحيض 14 15 وأكثر فهذه رأة الحيض العاشرة جرى عليها سلم كثير لا أنا أقصد يعني من الأرض يعني هل في شيء يقول انه يعني الطفل ما تعاقبه مثلا في ناس يقولوا انه ما يجوز تعاقب الطفل الا لما يميز يصير عمره مثلا سنه سنين او سنه سنين الان الاسبوع الاولى لا يوجد الا الحديث المعروف ومنه يؤخذ هذا الحكم وهو قوله عليه الصلاه والسلام اعتمروا اولادكم بالصلاه وهم ابناء الصلاة كم رجوعهم علينا وهم أبناء عشر وصلت بينهم في المزارع قوله عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء الصلاة وفيما بعد وضربوهم عليها وهم أبناء عشر معنى هذا أنه لا يجيب برضهم وهم أبناء الصلاة والثمان والتسع ولا شيء أهم من الصلاة تأديبا فإذا كان لا يجوز تأديبهم بالضرب إلا بعضا يجوز السن العاشرة فأي شيء أعظم من تركهم الصلاة في التيورة خالص هذا الموجود وفي الإجابة للقيامة قيام متى يوم أهل يستطيع يوم الله حينما يستطيع الارتفاع حينما وقد كنا نساء الأنصار يصلون أطفالهن ويصنعن لهن اللعبة من العهد من القدس تنهي الأمهات هؤلاء الأطفال بهذه البعض حتى ينشغلوا بها عن طلب الطعام حتى يبقى الوسيلة الضرورية إليه. فالذي عنده أسئلة كثيرة يستبدلها فرصة من جمعيات إذا خشيتها فمتها أن هذا السؤال سبق الجواب عنه من فعل الأمر والذي عنده الأخ حتى يعرف الأخ ما يعرف شيخ الأخ شيخ ناصر شيخ ناصر